بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني في هذا اللقاء يقول السائل: جدتي كبيرة في السن ويشق عليها الوضوء لكل صلاة، وهي تتيمم بحجر أملس ليس فيه غبار تمشيا مع مذهب البلد وهو المذهب المالكي، ونصحتها دون جدوى، فما هو حكم صلاتها؟ لقد كانت جدتك أصوب رأيا منك فدعها. أين كنت حينما شرحنا تكلمنا على معنى من؟ لا تغفل مرة أخرى بارك الله فيك.